بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد: باب كيف أصبح. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن الغسيل عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد قال: لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل، حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة، وكانت تداوي الجرحى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول: كيف أمسيت؟ وإذا أصبح: كيف أصبحت؟ فيخبره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب كيف أصبحت. هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان مشروعية هذه الكلمة بأن يقول المسلم لأخيه حينما يلقاه في الصباح بعد أن يلقي عليه السلام: كيف أصبحت؟ وهذا سؤال عن صباح الإنسان، أي كيف صباحك؟ والمناسب في الجواب على هذا السؤال أن يحمد المسلم ربه، أو أن يذكر نعمة الله عليه بالعافية والصحة والسلامة والإيمان. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى باب كيف يجيب إذا قيل له: كيف أصبحت؟ لكنه في هذه الترجمة أراد أن يبين مشروعية هذه الكلمة، وأنها سنة ماضية وهدي مأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعن صحابته الكرام، ويؤتى بها بعد السلام، لأن السلام كما مر معنا لا يبدأ بشيء قبله، بل هو بدء الكلام. فإذا سلم بعد ذلك له أن يرحب وأن يهلي وأن يسأل عن صحة الشخص وعن أحواله وعن أولاده، وأن يسأل أيضا هذا السؤال: كيف أصبحت؟ في الصباح يقول: كيف أصبحت؟ وفي المساء يقول: كيف أمسيت؟ فهذا هدي مأثور عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعن صحبه الكرام. وقد أورد رحمه الله تعالى عن محمود بن لبيد قال: لما أصيب أكحل سعد رضي الله عنه يوم الخندق فثقل، أي اشتد به الإعياء والمرض بسبب الإصابة التي حصلت له في أكحله. والأكحل عرق في وسط الذراع، عرق في وسط الذراع، واشتد وجع وثقل المرض والتعب على سعد رضي الله عنه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعوده بين مرة وأخرى ويسأله، يقول: كيف أصبحت؟ كيف أصبحت؟ فدل ذلك على مشروعية هذه الكلمة، وأن المسلم إذا لقي أخاه في الصباح وسلم عليه قال: كيف أصبحت؟ ولعل هذه الكلمة تتأكد عندما تعلم من حال أخيك أنه مصاب بإعياء أو بمرض أو يعاني من أمر، فإذا لقيته تطمئن على حاله بهذا السؤال: كيف أصبحت؟ أو أيضا أن تقول: كيف أنت؟ قال حوله عند امرأة يقال لها رفيدة وهي من الأنصار أنصارية رضي الله عنها، حوله عندها وكانت تداوي الجرحى، أي لها دراية بهذا الأمر، فحوله عندها لتتعاهده بالعلاج ومتابعة الإصابة التي في يده رضي الله عنه وأرضاه. قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول: كيف أمسيت؟ إذا مر به أي في المساء قال: كيف أمسيت؟ وإذا أصبح أي وإذا مر به في الصباح قال: كيف أصبحت؟ فيخبره أي يخبره سعد رضي الله عنه بحاله. وسيأتي عند المصنف ما ينبغي أن يجيب به من سئل كيف أصبحت أو كيف أمسيت أو كيف أنت. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا إسحاق بن يحيى الكلبي قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري قال: وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين ثيب عليهم أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. قال: فأخذ عباس بن عبد المطلب بيده فقال: أرأيتك؟ فأنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى في مرضه هذا، إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا كلمناه فأوصى بنا. فقال علي: إنا والله إن سألناه فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده أبدا، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ثم أورد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري قال: وكان كعب رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، أحد الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله تبارك وتعالى عليهم، ومرت قصتنا في وقت غير بعيد أن ابن عباس أخبره أي أخبر عبد الله بن كعب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه أي مرضه الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه. فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الحديث للترجمة، أن يسأل المسلم أخاه كيف أصبحت، أو يسأله عن إخوانه أو بعض إخوانه كيف أصبحوا أو كيف أصبح، سواء كان هذا السؤال موجها لمن أمامك تخاطبه بذلك، أو كان سؤالا عن شخص لقيه من أمامك فتسأله عن حاله فتقول كيف أصبح. وهذا فيه ما سبق تأكيد هذه الكلمة عندما يعلم من حال أحد الإخوان بأنه مريض أو يعاني من تعب أو نحو ذلك، فيتأكد هذا السؤال، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهد سعدا رضي الله عنه بذلك، يسأله كيف أصبحت وكيف أمسيت. أيضا الناس يسألون علي رضي الله عنه كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أنه في وجع وأنه مريض صلوات الله وسلامه عليه، فكانوا يسألون من جاء من عنده أو من لقيه كيف أصبح، وفي المساء يكون السؤال كيف أمسى. فهذا فيه مشروعية هذا السؤال. وعندما تعلم من أحد إخوانك أنه عاد مريضا لم تتمكن أنت من عيادته، فيشرع لك في مثل هذه الحالة أن تسأل هذا السؤال، كيف أصبح فلان، أو كيف أمسى فلان، أو كيف حاله، أو كيف هو، أو كيف صحته. كل ذلك من الأسئلة التي تدل على قوة اللحمة والترابط بين المؤمنين، ويحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا السؤال كما أن فيه اطمئنانا من السائل على أخيه المريض، ففيه في الوقت نفسه تسلية للمريض عندما يعلم اهتمام إخوانه به وبصحته وبحاله وبمرضه، وأنهم لا يزالون يسألون عنه كيف أصبح، كيف أمسى، كيف حاله، كيف صحته. لا شك أن هذا مما يسلي المريض. قال: فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الناس يفيد تكرار هذا السؤال، وأن هذا السؤال متكرر من الناس، ليس الذي قاله واحد أو اثنين أو ثلاثة، بل هو سؤال متكرر من يلقونه ممن قدم من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، يسألونه عن حاله بهذا السؤال: كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. قال: أصبح بحمد الله بارئا. هنا يستحب الحمد، والحمد يكون لله تبارك وتعالى على كل حال. فمن سئل عن حاله أو عن صباحه أو عن مسائه، فيستحب له أن يقول الحمد لله. إذا قيل: كيف أنت، أو كيف أصبحت، أو كيف أمسيت، يقول الحمد لله، أو يقول بخير، أو يخبر عن صحته إذا أحس بالعافية، يقول: تماثلت، أو برئت، أو عوفيت ولله الحمد، أو الحمد لله، أو أحمد الله أنا بخير، أو نحو ذلك. وكل ذلك سيأتي عند المصنف رحمه الله تختص بجواب هذا السؤال. قال: أصبح بحمد الله بارئا. معنى بارئا أي معافى. أصبح بحمد الله بارئا أي معافى من مرضه. قال: فأخذ عباس بن عبد المطلب بيده. عباس عمه، عم علي رضي الله عنه. فأخذ عباس رضي الله عنه بيد علي، بيد ابن أخيه، فقال: أرأيتك فأنت والله بعد ثلاث عبد العصا. بعد ثلاث أي ثلاث أيام. وهنا تفرس العباس رضي الله عنه وأرضاه في مرض النبي عليه الصلاة والسلام، أنه مرض الموت، أنه مرض الموت. وهذا فيه أنه لا بأس بالإخبار لا على وجه الجزم، وإنما التوقع والتخمين مما يراه من حال المريض، مما يراه من حال المريض. فيقول، كان يقول: مثل هذا المرض، يا مثل هذا المرض مرض موت، أو ألمح فيه الموت، أو نحو ذلك، على سبيل التوقع لا الجزم. قال: أرأيتك فأنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لأرى أو لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى في مرضه هذا. أرى أي أظن، فهنا لم يجزم، لكنه يرى في هذا المرض أنه مرض الموت، ويقول إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. فإذا وجدت قرائن واضحة عند الإنسان، أو يكون طبيبا ويعرف من حال المرضى والمرض الذي يشتد ويعهد من مثل هذا المرض موت الإنسان فيتوقع ذلك، فهذا أمر لا بأس به إذا كان يترتب على ذلك مصلحة. أما إذا كان لا يترتب عليه مصلحة فلا يمكن أن يقوله، لا على سبيل التخمين ولا غير ذلك، بل أحيانا يكون ذلك من المضرة للناس أو لأولياء المريض وأقارب المريض. وبعض الناس لا يوفق إذا رأى الإنسان في مرض شديد يرهق أولياء المريض وأقاربه بكلام يتعبهم ولا يفيدهم، بكلام يتعبهم ولا يفيدهم، فمثل هذا لا يليق ولا يجوز. لكن إذا كان هناك مصلحة ما مثل ما في هذا السياق، وكانت هناك قرائن واضحة، وكان من المصلحة الإخبار بذلك، فلا بأس به. أما بدون مصلحة وبكلام يترتب عليه مضرة لأهل المريض هذا لا يجوز. وكما قدمت بعض الناس في مثل هذا المقام لا يوفق، يعني يرى شدة المرض ويتوقع مثلا موت المريض فلا يوفق في الكلام مع أقاربه، لا يوفق في الكلام مع أقاربه، ربما قال لهم كلاما يؤذيهم مما يذكر في مثل هذا الباب، أن أحد الأشخاص عاد أناسا وكان والدهم في إعياء شديد، ولما خرج أو أراد الخروج أمسك ببعض أقارب هذا المريض وقال لهم لا تكونون مثل فلان، مات والده ما أعطانا خبر، أعطونا خبر إذا مات الوالد. مثل هذا الكلام ما يليق، هذا كلام يؤذي الأقارب المريض ويدخل عليهم شيء من الأذى، فما يليق مثل هذا الكلام. وإنما يقول نسأل الله له العافية، نسأل الله الشفاء، نسأل الله أن يطمنكم عليه، أو الكلمات التي فيها تسلية. والأصل في عيادة المريض تسليته وتسلية قرابته، ليس إدخال شيء من الأذى أو الألم عليهم. قال فأنت والله بعد ثلاث عبد العصا، هنا المراد بقوله أنت بعد ثلاث أي بعد ثلاث أيام، وهذا ليس على وجه الجزم وإنما على وجه التوقع والتخمين مما يراه من حال مرض النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول أنت بعد ثلاث عبد العصا، يعني هنا أراد أنه يصير بعد ثلاث تابعا لغيره، أنه يصير بعد ثلاث تابعا لغيره، وهذه فراسة من العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. فأراد بقوله أنت بعد ثلاث عبد العصا أي أنك بعد ثلاث تكون تابعا لغيرك، مأمورا لا أميرا، تابعا. فهذه حالك التي ستكون عليها بعد ثلاث، وهو يقول له ذلك الكلام توطئة لما يستحثه عليه، وهو أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله عن هذا الأمر أي عن الخلافة. قال سوف يتوفى في مرضه هذا، إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، فلنسأله في من هذا الأمر أي الخلافة وولاية الأمر من بعده عليه الصلاة والسلام، نسأله في من هذا الأمر أي من الذي يكون خليفة بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال فإن كان فينا يعني آل بيته عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك أي بسؤاله، إن كان فينا علمنا ذلك، علمنا أننا الخلافة عندنا والولاية عندنا، وإن كان في غيرنا كلمناه فأوصى بنا. إن كان في غيرنا، إن كان الأمر ليس عندنا والخلافة ليست إلينا والولاية ليست لنا، نطلب منه أن يوصيه بمن يتولى الولاية بنا خيرا. فقال علي: إنا والله إن سألناه فمنعناها، يعني لو فرض أن سألناه فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده أبدا، لأنه عليه الصلاة والسلام منعهم إياها. قال: وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وهذا دليل واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي له بالخلافة رضي الله عنه وأرضاه، خلافا لما يدعيه بعض الناس أنه أوصى له بالخلافة وأن أبا بكر اغتصبها وغير ذلك من الكلام الباطل العاطل العديم من الأدلة والدراية بهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وما جاء عنه في الأحاديث الصحاح الثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا الحديث للترجمة هو قول الناس لأبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب من كتب آخر الكتاب السلام عليكم ورحمة الله، وكتب فلان بن فلان لعشر بقين من الشهر. قال: حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ابن أبي الزناد قال حدثني أبي أنه أخذ هذه الرسالة من خارجة بن زيد ومن كبراء آل زيد بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت: سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإنك تسألني عن ميراث الجد والأخوة، فذكر الرسالة: ونسأل الله الهدى والحفظ والتثبت في أمرنا كله، ونعوذ بالله أن نضل أو نجهل أو نكلف ما ليس لنا بعلم أو نتكلف ما ليس لنا بعلم. والسلام عليك أمير المؤمنين ما ليس لنا به علم. وأن نتكلف ما ليس لنا به علم. والسلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وكتب وهيب يوم الخميس لثنتي عشرة بقيت من رمضان سنة 42. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من كتب آخر الكتاب السلام عليكم ورحمة الله، وكتب فلان ابن فلان لعشر بقين من الشهر. هذا أيضا من الأمور الحسنة الطيبة في الكتاب وفي المكاتيب، أن يختم الكتاب بالسلام كما بدأ بالسلام، وكما أن السلام يأتي في أول المجالس وخواتيم المجالس فإنه أيضا يؤتى به في أول الكتاب وفي خاتمة الكتاب، فيبدأ كتابه بالسلام وينهي كتابه بالسلام. وأيضا من الأمور الحسنة الطيبة تأريخ الكتاب، أن يؤرخ وأن يذكر كاتبه، أن يؤرخ وأن يذكر كاتب الكتاب. قال: وكتب فلان ابن فلان، وكتب فلان ابن فلان، أي يذيل الكتاب بذكر الكاتب، أن يذيل الكتاب بذكر الكاتب، وأن يذيل أيضا بتأريخ الكتاب، الوقت الذي كتب فيه، مثل ما قال هنا لعشر بقين من الشهر، والمراد بذلك الإشارة إلى التاريخ، أن يؤرخ الكتاب بحيث يذكر التاريخ في خاتمة الكتاب. وهذا فيه أن الذي درجوا عليه في التاريخ أن يذكر مذيلا به الكتاب، خلافا للمعتاد في كثير من الرسائل في هذا الزمان أن يجعل تاريخ الكتاب في ترويسة الكتاب في أعلى، وأحيانا يكون تاريخ الكتاب أعلى من البسملة، أحيانا يكون تاريخ الكتاب في المكاتيب أعلى من البسملة، بينما الأصل أن أعلى شيء في الكتاب البسملة، ثم يؤتى بذكر المرسل أو المرسل إليه على التفصيل السابق، ثم إلقاء السلام وحمد الله عز وجل والثناء عليه، وأما بعد ثم الدخول في مقصود الكتاب، ثم إلقاء السلام في خاتمة الكتاب، وبعد ذلك يأتي تاريخ الكتاب مذيلا. وهذا هو المناسب، أن يذكر التاريخ عند الفراغ من كتابة الكتاب، في آخره يقول لعشر بقين أو لست بقين أو نحو ذلك مما يكون فيه تحديد اليوم والوقت والشهر والسنة التي كتب فيها الكتاب. وأورد هنا ما سبق أن أورده رحمه الله في باب مضى، حديث زيد بن ثابت، والحديث سبق مر معنا مختصرا برقم 1001، ورد هنا مطولا. قال عن ابن أبي الزناد قال حدثني أبي أنه أخذ هذه الرسالة من خارجة ابن زيد ومن كبراء آل زيد، أي وجد هذه الرسالة عندهم واطلع عليها وقرأ نصها، فوجدها مكتوبة هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله معاوية أمير المؤمنين، من زيد بن ثابت: سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله. سلام عليك أمير المؤمنين، أي يا أمير المؤمنين، ورحمة الله، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد. وكل هذا مضى شرحه والكلام على معانيه. فإنك تسألني عن ميراث الجد والإخوة، فذكر الرسالة. أيضا هذه طريقة يستفاد منها في الاختصار، إذا نقلت كلاما ورأيت من الحاجة أن تحذف بعضه، أو من المناسب أن تحذف بعضه، فلا بد أن تشعر من يطلع على كتابك أنك قد حذفت. فهنا قال فذكر الرسالة، مشيرا إلى أنه حذف نص الرسالة والمضمون الذي أتى بعد كلمة أما بعد، وأشار بالمقدمة التي ذكرها إلى موضوع الرسالة، قال فإنك تسألني عن ميراث الجدة والإخوة، وحذف الجواب وأشار إلى ذلك بقوله فذكر الرسالة، ثم ذكر خاتمتها، قال ونسأل الله الهدى والحفظ والتثبيت في أمرنا كله. وهذا أيضا نستفيد منه أن من المناسب ختم الرسائل بالدعاء، تدعو لك وتدعو لمن أرسلت إليه وتدعو لإخوانك عموما. قال نسأل الله الهدى والحفظ والتثبيت أو التثبت، نسأل الله الهدى والحفظ والتثبت. نسأل الله الهدى أي أن يهدينا لكل خير، وإلى صالح أمرنا، وإلى سديد القول والعمل، والحفظ أي من كل شر، والوقاية من كل سوء، والتثبت في أمرنا كله. هذه دعوة ناسب ذكرها في هذا المقام، لأن المقام في جواب سؤال عن الميراث وعن مسائل من مسائل العلم يحتاج فيها المجيب إلى أن يكون متثبتا، فدعا بهذه الدعوة. قال أن يوفقنا، نسأل الله عز وجل الهدى والحفظ والتثبت في أمرنا كله. قال: ونعوذ بالله أن نضل أو نجهل. أن نضل أي الطريق، أو نجهل أي نفعل فعل الجهلاء، أو نتكلف ما ليس لنا به علم. نتكلف ما ليس لنا به علم أي نقول في مسألة أو في مسائل علم بما لا نعلم. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: والسلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فختم الرسالة كما بدأها بالسلام، وهذا مما بوب له البخاري رحمه الله ختم الرسائل بالسلام، كما أنها كذلك تبدأ بالسلام. قال: وكتب وهيب يوم الخميس لثنتي عشرة بقيت من رمضان سنة 42، هذا تاريخ الرسالة، وهو يذكر في خاتمتها وتمامها. قال رحمه الله: باب كيف أنت. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم عليه رجل فرد السلام، ثم سأل عمر الرجل: كيف أنت؟ فقال: أحمد الله إليك. فقال عمر: هذا الذي أردت منك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب كيف أنت، أي مشروعية هذا السؤال، وكما تقدم يؤتى به بعد إلقاء السلام، فيشرع للمسلم إذا لقي أخا أن يسأله مثل هذا السؤال: كيف أنت. وهذا السؤال يقصد به الاطمئنان على من تلقاه من إخوانك وعلى صحته وعلى حاله وعلى أمره كله، ويتأكد هذا السؤال إن كنت تعلم عن أخيك أمرا يؤرقه من مرض أو غيره، فتسأله من باب الاطمئنان. وهذا يدل على الترابط وقوة التآخي والصلة بين الإخوان. قال: باب كيف أنت. وأورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم عليه رجل فرد السلام. سلم عليه رجل فرد السلام، أي رد عمر السلام على الرجل. ثم سأل عمر الرجل: كيف أنت؟ ثم سأل عمر الرجل: كيف أنت؟ وهنا نستفيد فائدة أن من يسأل هذا السؤال كيف أنت لا يلزم أن يكون من ألقى السلام، بل هذا السؤال يبادر إليه أي من المتلاقيين بعد السلام، سواء من ألقى السلام أولا أو من رد السلام. فيسأل أحد المتلاقيين أخاه عن حاله بهذه الصيغة: كيف أنت؟ وإن كان الوقت في الصباح قال: كيف أصبحت؟ وإن كان في المساء قال: كيف أمسيت؟ قال: كيف أنت؟ فقال أي الرجل: أحمد الله إليك. وهذه كلمة سبق شرح معناها وبيان المراد بها. فقال: أحمد الله إليك. فقال عمر: هذا الذي أردت منك. هذا الذي أردت منك. وهذا أيضا ملحظ عظيم لاحظه عمر رضي الله عنه في طرحه لهذا السؤال، أن يكون سببا في حمد أخيه لله تبارك وتعالى وتحريك اللسان بالحمد لله عز وجل. قال: هذا الذي أردت منك، أي أن تحمد الله عز وجل. ومن يسأل كيف أنت يشعر منة الله سبحانه وتعالى عليه بالصحة والعافية فيحمد الله جل وعلا على ذلك. قال: هذا الذي أردت منك، أي أردت بسؤالي لك هذا السؤال أن تحمد الله. نعم. قال رحمه الله: باب كيف يجيب إذا قيل له كيف أصبح. قال: حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن مسلم عن سلمة المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت؟ قال: بخير، من قوم لم يشهدوا جنازة ولم يعودوا مريضا. قال رحمه الله: باب كيف يجيب إذا قيل له كيف أصبحت، أي من وجه إليه هذا السؤال كيف أصبحت أو كيف أنت أو كيف أمسيت، ما الجواب المناسب؟ ومن يتتبع النصوص الواردة في هذا الباب يجد أن الأجوبة على ذلك متنوعة بحسب ما جاء في الأحاديث والآثار، ويمكن مطالعة جملة كبيرة منها في كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني رحمه الله تعالى في تبويب مقارب لهذا التبويب، ساق فيه جملة طيبة من الأحاديث والآثار في هذا الباب. ومحصل الأجوبة المأثورة عن ذلك إما أن يقال بحمد الله أو الحمد لله أو أحمد الله إليك، أو يقول بخير، أو يقول كما سيأتي في الأثر في الحديث القادم، قال نعم في الأثر القادم لا نشرك بالله، أو نحو ذلك من الصيغ التي فيها ذكر نعمة الله على الإنسان إما بالصحة أو العافية أو الإسلام أو الهداية أو حمد الله تبارك وتعالى على ذلك بأن يجيب على هذا السؤال بقوله الحمد لله أو أحمد الله أو أحمد الله إليك، كل هذه الصيغ مأثورة. أو يقول أنا بخير، أو يقول أنا بخير الحمد لله، أو يقول أصبحنا على لا نشرك بالله شيئا، استحضار نعمة التوحيد، فكل هذه الإجابات صحيحة ومناسبة ومأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام في الجواب على هذا السؤال. قال: باب كيف يجيب إذا قيل له كيف أصبحت. وأورد عن جابر رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت؟ قال: بخير. وهذا جواب يجيب به من يسأل هذا السؤال تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيقول جوابا لهذا السؤال كيف أصبحت أو كيف أمسيت: بخير، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: بخير، أي أصبحت بخير. فالجار المجرور هنا متعلق بمحذوف مقدر دل عليه السؤال وقوله كيف أصبحت. قال: بخير، من قوم لم يشهدوا جنازة ولم يعودوا مريضا. وهذا فيه إخبار منه عليه الصلاة والسلام بأنه لم يتمكن أو لم يتيسر له ولم يتهيأ له في ذلك اليوم القيام بهذا العمل، شهود الجنازة وعيادة المريض، وهذا يتضمن الحث على هذا العمل وبيان فضل القيام به وعظم ثواب ذلك، وأن المسلم ينبغي له أن يتعاهد هذه الأعمال. فهو عليه الصلاة والسلام يخبر عن حاله أنه صلوات الله وسلامه عليه بخير، وأيضا في الوقت نفسه يخبر بعدم تمكنه في ذلك اليوم لعدم تيسر ذلك الأمر له، فيقول: من قوم لم يشهدوا جنازة ولم يعودوا مريضا. وهذا أيضا كما قدمت يتضمن الحث على هذه الأعمال والمبادرة إليها وفضل من قام بها. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريف عن مهاجر هو الصائغ قال كنت أجلس إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضخم من الحضرميين فكان إذا قيل له كيف أصبح قال لا نشرك بالله. ثم أورد هذا الأثر عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال كان إذا قيل له كيف أصبحت قال لا نشرك بالله قال لا نشرك بالله. وهذا من أعظم ما يصبح عليه الإنسان، أعظم من الصحة والعافية والمال، أعظم نعمة يصبح عليها الإنسان أن يصبح لا يشرك بالله. هذه أعظم النعم وأكبر المنن. ولهذا كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يقول كل يوم إذا أصبح أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه أكبر النعم، أكبر نعمة أن تصبح وأنت لا تشرك بالله شيئا، وهي أكبر من نعمة الصحة ومن المال ومن العافية ومن الولد إلى غير ذلك. أكبر نعمة يصبح عليها الإنسان أن يصبح وهو لا يشرك بالله شيئا. وإذا استحضر العبد كبر هذه النعمة وعظم هذه المنة سلى إذا كان مصابا في صباحه بمرض أو بفقر أو بقلة مال أو بمشكلة ما، فيحمد الله عز وجل أن مصيبته لم تكن في دينه. كم من الخلق على وجه الأرض يصبحون على الشرك والعياذ بالله وعلى زيغ القلوب، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فكونك تصبح لا تشرك بالله شيئا هذه أكبر نعمة وأعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك. فكان هذا الصحابي الجليل إذا سئل كيف أصبحت يقول لا نشرك بالله شيئا، مستحضرا هذه النعمة العظيمة التي أكبر نعمة يصبح عليها الإنسان. وعبد أصبح لا يشرك بالله شيئا أكرم بصباحه وأنعم، أكرم بصباح وأنعم. فكان إذا قيل له رضي الله عنه كيف أصبحت أجاب بهذا الجواب العظيم، قال لا نشرك بالله شيئا، أي أصبحنا لا نشرك بالله شيئا. وهذا أيضا مما يستفاد منه وهي فائدة عظيمة، أن استحضار نعمة التوحيد كل صباح مهمة جدا. وعندما يصبح الإنسان يستحضر نعم الله عليه ليصبح حامدا لله شاكرا على أنعمه. وإذا عرفنا أن أكبر نعمة وأعظم نعمة هي نعمة التوحيد فهي أولى ما ينبغي أن يستحضر في الصباح. ولهذا تلاحظ أن أكثر الأذكار التي تأتي فيها في الصباح فيها التهليل، وكل ذلك من أجل استحضار التوحيد. أكثر الأذكار التي جاءت في الصباح فيها التهليل، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام التهليل في الصباح 100 مرة، وثبت عنه 10 مرات. وعامة الأذكار التي جاءت في الصباح فيها التهليل، وهذا كله من أجل استحضار نعمة التوحيد، وأن يصبح العبد ذاكرا هذه النعمة العظيمة ليبقى يومه محافظا عليها، ليبقى يومه محافظا على هذه النعمة العظيمة. والشاهد أن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه يشعر بعظم هذه النعمة، فكان إذا سئل كيف أصبح يقول لا نشرك بالله شيئا، وكأنه يقول إذا سلم لنا ديننا ووقانا الله عز وجل ونجانا من الشرك فهذه أكبر نعمة. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود الهذلي قال حدثنا يوسف بن وهيب قال قال لي أبو الطفيل كم أتى عليك؟ قلت أنا ابن ثلاث وثلاثين. قال أفلا أحدثك بحديث سمعته من حذيفة بن اليمان؟ إن رجلا من محاربي خصفة يقال له عمرو بن صريع، وكانت له صحبة، وكان بسني يومئذ وأنا بسنك اليوم. أتينا حذيفة في مسجد فقعدت في آخر القوم، فانطلق عمرو حتى قام بين يدي، قال كيف أصبحت أو كيف أمسيت يا عبد الله؟ قال أحمد الله. قال ما هذه الأحاديث التي تأتينا عنك؟ قال وما بلغك عني يا عمرو؟ قال أحاديث لم أسمعها. قال إني والله لو أحدثكم بكل ما سمعت ما انتظرتم بي جنح هذا الليل. ولكن يا عمرو بن صليع، إذا رأيت قيسا توالت بالشام فالحذر الحذر، فوالله لا تدع قيس عبدا لله مؤمنا إلا أخافته أو قتلته، والله ليأتين عليهم زمان لا يمنعون منه ذنب تلعة. يمنعون منه أو فيه؟ فيها في الهامش تعليق. نعم. قال لا يمنعون منه ذنب تلعة. قال ما ينصبك على قومك يرحمك الله؟ قال ذاك إلي. ثم قعد. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر، وفيه هذا السؤال والجواب عليه، كيف أصبحت أو كيف أمشيت؟ قال أحمد الله، وأن من سئل هذا السؤال يجيب بهذا الجواب، أي يقول أحمد الله. قال حدثنا سيف، ساق بسنده إلى سيف بن وهب، قال لي أبو الطفيل. سيف بن وهب ضعيف، ولهذا ضعف هذا الإسناد به. قال لي أبو الطفيل كم أتى عليك، أي كم عمرك، كم أتى عليك أي من السنوات؟ قال أنا ابن 33. قال أفلا أحدثك بحديث سمعته من حذيفة بن اليمان؟ هذا الحديث هو من باب ما يقال الشيء بالشيء يذكر. لما قال إن عمري 33 تذكر أمرا حصل لما كان عمره بهذا السن، فهو من باب الشيء بالشيء يذكر. قال أفلا أحدثك بحديث سمعته من حذيفة بن اليمان رضي الله عنه؟ أن رجلا من محاربي خصفة. قالوا محارب أقسام عديدة، منها محارب خصفة يقال له، أي هذا الرجل عمرو بن صليع، وكانت له صحبة. هذا أيضا محل كلام، يعني الجزم بصحبة عمرو بن صليع، لأنه لم يأتي إلا بهذا الإسناد، والإسناد ضعيف. قال وكان بسني يومئذ وأنا بسنك اليوم. قال أتينا حذيفة في مسجد فقعدت في آخر القوم، فانطلق عمرو أي بن صليع حتى قام بين يديه، قال كيف أصبحت أو كيف أمسيت يا عبد الله؟ قال أحمد الله. وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة. قال ما هذه الأحاديث التي تأتينا عنك؟ يعني كأنه يستنكرها، لم يسمع بها، لم تمر عليه. قال وما بلغت عني يا عمرو؟ قال أحاديث لم أسمعها. قال إني والله لو أحدثكم بما أسمع ما انتظرتم بي جنح هذا الليل. هكذا لفظه في الأدب المفرد، لو أحدثكم بما أسمع، وجاء في المستدرك وغيره بما سمعت. ولكن يا عمر بن صليع إذا رأيت قيسا تولت بالشام فالحذر الحذر، يعني إذا رأيت أو جاء عليك يوم ورأيت قيسا تولت بالشام فالحذر الحذر، فوالله لا تدع قيس عبدا لله مؤمنا إلا أخافته، لا تدع عبدا لله مؤمنا إلا أخافته أو قتلته، أي أنهم عندما يكون لهم ولاية يتسلطون على الناس ويكون منهم أذى للناس وقتل. وهذه الجملة التي فيها ذكر هذا الأمر إذا رأيت قيسا إلى آخره نبه الشيخ الألباني رحمه الله أنها صحت من غير هذا الحديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال والله ليأتين عليهم زمان لا يمنعون فيه ذنب تلعة، ذنب التلعة أسفلها أو آخرها، والتلعة منحدر الماء ومصب الماء ومسيله، فيقول أنهم يأتي عليهم زمان يعني يبلغ بهم الضعف والوهن وعدم القدرة إلى أنهم لا يستطيعون منع ذنب تلعة، أي أسفل تلعة أو آخر تلعة وهو منحدر الماء. ثم قال ما ينصبك على قومك يرحمك الله، قال ذاك أو ذلك إلي، ثم قعد. الشاهد من هذا الأثر قوله كيف أصبحت قال أحمد الله، قوله كيف أصبحت أو كيف أمسيت قال أحمد الله، وفي ذلك أن من سئل هذا السؤال يجيب عليه بحمد الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله باب خير المجالس أوسعها. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال أذن أبو سعيد الخدري بجنازة قال فكأنه تخلف حتى أخذ القوم مجالسهم ثم جاء معه، فلما رآه القوم تسرعوا عنه وقام بعضهم عنه ليجلس في مجلسه، فقال لا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها، ثم تنحى فجلس في مجلس واسع. أعد من قوله قال فكأنه تخلف. قال فكأنه تخلف حتى أخذ القوم مجالسهم ثم جاء معه ثم جاء بعد فلما رآه القوم تسرعوا عنه وقام بعضهم عنه ليجلس في مجلسه، فقال لا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها، ثم تنحى فجلس في مجلس واسع. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال باب خير المجالس أوسعها، يعني إذا حضر الإنسان إلى مجلس أو مكان الناس فيه جلوس وجزء من المكان الناس فيه متزاحمون في الجلوس أو متقاربون وفي المجلس مكان واسع، فلا يزاحم هؤلاء الجلوس في مجلسهم بل يجلس في المكان الواسع، فخير المجالس أوسعها، لأنك إذا جلست في المكان الواسع لما تسبب أذى ومزاحمة ومضايقة لهؤلاء الجالسين في مجلس ضيق عليهم أو هم متقاربون في جلوسهم فيه. قال باب خير المجالس أوسعها. وأورد عن عبد الرحمن الأنصاري قال أوذن أبو سعيد الخدري بجنازة، أي أعلم وأخبر أو دعي إلى جنازة، قال فكأنه تخلف أي تأخر حتى أخذ القوم مجالسهم، أي جلس كل في مجلسه، ثم جاء بعده، أي جاء أبو سعيد رضي الله عنه بعد أن جلس كل في مكانه، فلما رآه القوم تسرعوا عنه، أي تنحوا عنه وهيئوا له مكانا، وقام بعضهم عنه ليجلس في مجلسه، تسرع عنه وقام بعضهم ليجلس في مجلسه، فقال لا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها. وهذا موضع الشاهد من الحديث الترجمة. ثم تنحى فجلس في مجلس واسع، أي لم يزاحم هؤلاء الجلوس في مجلسهم، ولم يقبل أيضا أن يقوم أحد من مجلسه ويجلس هو فيه رضي الله عنه، بل تنحى وجلس في مجلس واسع. نعم. قال رحمه الله: باب استقبال القبلة. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني حرملة بن عمران عن سفيان بن منقذ عن أبيه قال: كان أكثر جلوس عبد الله بن عمر وهو مستقبل القبلة، فقرأ يزيد بن عبد الله بن قصي سجدة بعد طلوع الشمس، فسجد وسجدوا إلا عبد الله بن عمر، فلما طلعت الشمس حل عبد الله حبوته ثم سجد وقال: ألم تر سجدة أصحابك؟ إنهم سجدوا في غير حين صلاة. قال: فقرأ يزيد بن عبد الله ابن قال فقرأ يزيد بن عبد الله ابن قصي ابن قصي. ايش مكتوب عندك؟ عندنا قصي بالقاف. بالقاف، نعم. بعدها سجدة بعد طلوع الشمس فسجد وسجد. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم قال رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. باب استقبال القبلة. هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان فضل ذلك، أن يكون العبد مستقبلا القبلة. وإن كان رحمه الله أورد في هذا الباب حديثا لا يثبت لأن في سنده رجلا مجهولا، لكن الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل هذا المجلس أو فضل هذه الجلسة استقبال القبلة. قال: باب استقبال القبلة. جاء في الطبراني في المعجم الأوسط للطبراني رحمه الله من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد المجالس قبالة القبلة. وأورده الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. وجاءت أحاديث كثيرة فيها ذكر استقبال القبلة في الدعاء وفي غيره، استقبل القبلة ودعا. فاستقبال القبلة وردت أحاديث عديدة في فضل ذلك. وأورد هنا رحمه الله هذا الحديث بسنده إلى سفيان بن منقذ عن أبيه، وسفيان هذا مجهول ولهذا ضعف الإسناد به، عن أبيه أنه عن أبيه قال: كان أكثر جلوس عبد الله ابن عمر وهو مستقبل القبلة. هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. فقرأ يزيد بن عبد الله بن قصيط سجدة بعد طلوع الشمس، فسجد وسجدوا، أي كانوا يسمعون قراءته. وإذا كان الإنسان يسمع للتالي وسجد يسجد معه، ويكون شأن التالي في هذا المقام بمثابة الإمام في الصلاة، فإذا سجد يسجد معه. لكن عبد الله رضي الله عنه لم يسجد، عندما سجدوا لم يسجد. وقوله هنا سجد بعد طلوع الشمس، يبدو الله أعلم أنها قبل طلوع الشمس، يبدو أن فيها شيء من التصحيف، وأن الصواب قبل طلوع الشمس، أي أنهم سجدوا في وقت النهي. فسجد وسجدوا إلا عبد الله بن عمر، فلما طلعت الشمس حل عبد الله حبوته ثم سجد. والحبوة معروفة يعني قماش يشد على الجسم بحيث يضم الركبتين إلى الجسم، فلما طلعت الشمس حل حبوته وسجد، حل حبوته ثم سجد وقال: ألم ترى سجدة أصحابك أنهم سجدوا في غير حين صلاة، في غير حين الصلاة. وهذا يوضح لنا أن ما سبق وهو قوله سجد بعد طلوع الشمس غير صحيح، وأنها تصحفت من عن قبل، وصواب ذلك سجد قبل طلوع الشمس. ألم ترى سجدة أصحابك أنهم سجدوا في غير حين الصلاة. والإسناد ضعيف، وفضل استقبال القبلة ثابت بأحاديث أخرى. وأيضا صح عن ابن عمر رضي الله عنه النهي عن السجدة قبل طلوع الشمس. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.